وتورط فيه قلوبهم بهتانا وزورا كذبا وإثما مبينا ظاهرا واضحا لا يخفى على ذي عينين. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا فقد تحملوا فقد اجترموا فقد كانت على أكتافهم من الأوزار والأثقال أثقال الآثام ما لا يقوى على حمله الجبال. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا أي كذبا ظاهرا أصلع الرأس لا يتمارى فيه أحد فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا لا يختلف عليه في إثميته وفي خطئه وفسقه وفجوره وانحطاطه أحد فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الشيطان قد أيس على القلب المكاني. إن الشيطان قد أيس يعني إن الشيطان قد يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. إن الشيطان قد يأس أن يعبد إفكه وأن يعبد بهتانه وأن يركع ويسجد لأصنامه وأوثانه. إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم لم ييأس، فكأنما هي على الاستثناء، فهذا لم ييأس منه بل هو جاهد في تحقيقه عامل في إنجازه، ولكن في التحريش بينهم في إيغار قلوب بعضهم على بعض وإفساد ذوات صدور بعضهم على بعض وفي تهييب بعضهم على بعض وزرع العداوة فيما بينهم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكن في التحريش بينهم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يريد أن يكون المسلم عف اللسان نظيفا لا يغمس لسانه في الأوزار ولا في الآثام، لسان نظيف عف لا يتورط في القدح، كما أنه لا يتورط في الغلو في المدح، فكل على طرفي نقيض والخير كل الخير في الوسط فيما بينهما. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين للأمة أن كل المسلم على المسلم حرام، وكل كما يقول المناطقة سور كلي عام، كل المسلم على المسلم حرام. فأما في الروايات الأخرى فتفصيل من بعد هذا الإجمال، دمه وماله وعرضه كل المسلم على المسلم حرام. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي بكلمة جامعة فاصلة فيما بين النور والظلام، فارقة فيما بين الوضوح والإبهام، يأتي بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الهمام، فيقول عليه الصلاة وأزكى السلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم الحقيقي، المسلم الذي هو مسلم في ميزان الله رب العالمين حقا وصدقا، المسلم الذي هو متمتع بكمال الإسلام وجمال الإيمان وحلاوة الإحسان، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وانظر إلى تقديم اللسان على اليد، لأن اليد قد تقول واحدا أو اثنين أو مئة أو مئتين، ولكن اللسان يطول العالم كله ويقع في أعراض الخلق جميعا أحياء وأمواتا. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المسلم على التغليب. المسلم والمسلمة، من سلم المسلمون على التغليب أيضا سلم المسلمون والمسلمات. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخرج اللفظ على مقتضى الغالب، لأن الغالب على أحوال المسلم أن يتعامل مع المجتمع المسلم. لذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سلم المسلمون. ولكن المسلم الحق من سلم المسلمون وغير المسلمين من لسانه ويده، بل إن الصالحين في تعريفهم لأصحاب الإحسان وأولي الخير والفضل والعرفان يبينون أنهم هم الذين لا يؤذون الضر ولا يضمرون الشر، لا يضمرون الشر ففيهم نظافة الباطن، لا يضمرون الشر وإنما يضمرون ويظهرون الخير، لا يضمرون الشر ولا يؤذون الذر وهو النمل الدقيق، لا يؤذون أحدا من الخلق تأسيا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما ضرب بيده شيئا قط لا امرأة ولا خادما إلا أن يكون مجاهدا في سبيل الله صلى الله عليه وسلم. ما ضرب بيده شيئا قط إلا أن يكون صلى الله عليه وعلى آله وسلم مجاهدا في سبيل الله. وللاحتراز أتى الراوي بقوله رضوان الله عليه: لا امرأة ولا خادما، لأنه لو توقف عند حدود ما ضرب بيده شيئا قط، يعني ممن لا يحل له أن يضربهم، وأما الخادم فله عليه ولاية التأديب، وأما المرأة فله عليها سلطة التهذيب. والله رب العالمين أباح ضربها بالتدريج عند النشود بعد الوعظ والهجر في المضاجع ثم الضرب، شريطة ألا يصيب الوجه ولا يقبح. وانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا يقبح، يعني عليه ألا يلفظ باللفظة العوراء في حال الغضب. إذن فهذا ضرب رجل مالك لزمام عقله، لا يضرب ضرب عشواء ولا يقبط في بيداء، وإنما هو يعرف أين تقع يده على ميزان موزون وقسط منصوف. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا يقبح، لأن القباحة والبذاءة ليست من الإيمان. يقول النبي الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذي. وعود على بذ: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، لا يحب الله رب العالمين البذاءة ولا الفحش، إن الله يبغض الفحش والمتفحشين، إن الله رب العالمين يبغض البذاءة وأصحابها، ويبغض ربنا جل وعلا الكلمة العوراء لا يحبها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر عن ربه جل وعلا: إن الله جواد يحب الجوادة، كريم يحب الكرماء، يحب معالي الأمور ويبغض سفسافها. إن الله يحب معالي الأمور ويبغض سفسافها. وقديما قال الشاعر العربي القديم في بيت الشعر الشاهد النحوي المشهور: ولقد أمر على اللئيم يسبني فأمر ثم تقلت لا يعنيني. ولقد أمر على اللئيم يسبني فأمر ثم تقلت لا يعنيني. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوضح لنا أن الإنسان إذا ما ظلم فله أن يرفع شكواه إلى من ينتصف له من ظالمه. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فإن من ظلم له أن يجهر بواقع الحال، وله أن يروي ما كان وما وقع وما درج وما طار، بشرط أن يكون في شكواه وأن تكون شكاته لمن ينصفه لا لمن لا ينصفه. فإذا كان شاكيا إلى الحاكم وقد رفع إليه شكواه من أجل أن ينتصف من ظالمه فلا بأس ولا حرج، وإلا فهو جاهر بالسوء مجاهر به، آت بما لا يحبه الله رب العالمين. لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم، وكان الله وما زال سبحانه أبدا وأزلا، وكان الله سميعا عليما. والله رب العالمين يسمع ما تنطق به ألسنتكم ويعلم ما يدور في صدوركم. والله رب العالمين يعلم النيات الكامنات وراء أقوالكم، إن كانت أقوالكم تشهيرا وإن كانت أقوالكم تقبيحا وفضيحة، وإن كانت أقوالكم لإحقاق الحق والوصول إلى الخير والتحصل على العدل الذي يحبه الله وأرضاه، وكان الله سميعا عليما. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما كان الفحش في شيء إلا شانه، ما دخلت بذاءة اللسان وما دخل عور القول وما دخل فحش اللفظ والجفاء في القول في أمر إلا شانه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجاءت المرأة لكي تسأل عن دينها فقالت: ما تصنع عندما تريد أن تطهر من حيضها؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خذي فرصة ممسكة، يعني مغموسة في المسك على سبيل التمثيل، وإلا فأي طيب متاح. خذي فرصة ممسكة قطعة من عهن أو من صوف أو خرقة بيضاء، فاجعلي عليها شيئا من المسك فتتبعي أثر الدم. فقالت: يا رسول الله، وكيف أتتبع أثر الدم؟ يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سبحان الله، تطهري بها. يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خذي فرصة ممسكة فتطهري بها. قالت: كيف أتطهر بها؟ هذا أمر من شأن النساء. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثه الله رب العالمين معلما، والعلم لا حياء فيه، ولكن بقدر. أما أن يفحش المرء ثم يعلق بعد ذلك سوء قوله وعور لفظه على مشجب إن العلم لا حياء فيه، فرجل لا حياء عنده، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجعل الأمور على قدرها. فها هنا يجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عائشة رضوان الله عليها قاعدة عنده، والمرأة تسأل بمحضر من عائشة تقول يا رسول الله كيف أتطهر بها؟ يقول سبحان الله تطهري بها، يغطي وجهه حياء صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سبحان الله تطهري بها. تقول كيف أتطهر بها؟ فتمتحي بها عائشة رضوان الله عليها جانبا تقول تتبعي أثر الدم، تتبعي أثر الدم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يريد أن يغلق الباب، ولأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في البيان عن تتبع أثر الدم تدري أنت إلى أين يصير أثره ومن أين يبدو في مكمنه. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبعد ما يكون عنها. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كان الفحش في شيء إلا شانه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه. فكأنما أتى بنقيضين، وأنت خبير بأن النقيضين لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، بمعنى أنه إذا وجد أحدهما فلا بد أن يرفع الآخر، وأيضا لا يمكن ألا يوجد في حال واحد، فالليل والنهار لا يمكن أن يكون المكان الذي تعيش فيه أو تعاني العيش فيه من أرض الله رب العالمين لا يمكن أن يكون ليلا ونهارا معا، ولا يمكن أن يكون لا ليلا ولا نهارا، هو إما ليل وإما نهار لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا. إذا ما ارتفع أحدهما وجد الآخر، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى بهذين النقيضين في هذا الحديث الشريف، فبين أن الفحش لا يكون في شيء إلا شانه، ثم أتى بالصورة المقابلة المباينة المناقضة وما كان الحياء في شيء إلا زانه. فكأنما أراد أن يدل على أن البذاءة والفحش وعور المنطق وبذاءة اللسان وجفاءة كل هذا هو ضد ونقيض للحياء، وإذا فإذا وجد فحش اللسان ووجدت بذاءة المنطق فقد ارتفع الحياء، وإذا ارتفع الحياء فالحياء شعبة من شعب الإيمان، ومن لا حياء فيه لا خير فيه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان عند عائشة رضوان الله عليها، فاستأذن أبو بكر رضوان الله عليه فأذن له، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد اضطجع على فراشه وبدت ساقه وانكشف رداؤه أو إزاره عن ساقه صلى الله عليه وسلم، فلما أذن لأبي بكر دخل فجلس عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو على حاله لم يغير، يعني والنبي مضجع كشفت ساقه. ثم استأذن عمر رضوان الله عليه فأذن له وهو على حاله، فاستأذن عثمان رضوان الله عليه فاعتدل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واستوى قاعدا وغطى ساقه وأذن له. فقالت عائشة بعد يا رسول الله دخل أبو بكر فضللت على حالك ودخل عمر فضللت على حالك ودخل عثمان فصنعت وصنعت. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا عائشة ألا أستحيي من رجل تستحي منه الملائكة؟ بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومنهم عثمان رضوان الله عليه كان لا يغتسل متجردا، كان لا يغتسل عاريا، وإنما يغتسل من دون القميص رضوان الله عليه. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سأله الرجل عما يضع من ثيابه عنه وما يضع من ثيابه عليه، وأخبره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن الرجل يقول يا رسول الله عوراتنا ما نبدي منها وما نواري، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن استطعت ألا يرى عورتك أحد فافعل. فقال يا رسول الله إن المرأة يكون خاليا أفيضع عنه ثيابه، يعني يتجرد وهو وحده ولا أحد من الخلق معه ينظر إليه ويطلع على سوءته؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم فالله أحق أن يستحيا منه. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين لنا أن الفحش في جانب وأن الحياء في الجانب المقابل، وأنهما نقيضان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، فإذا وجد الفحش رفع الحياء وإذا وجد الحياء رفع الفحش، نقيضان يا صاحبي لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا. وما وجد الفحش في شيء إلا شانه، وما وجد الحياء في شيء إلا زانه. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم الأمة كيف تستحيي من الله رب العالمين، فجاء علماؤنا رضوان الله عليهم يعلمون. ألا تدري أن من الآداب التي بينوها لنا في قضاء الحاجة أن يخمر المرء رأسه عند قضاء حاجته، يعني يغطيها حياء من الله جل وعلا، أن يكون على مذهبه كاشفا عن سوءته قاضيا لحاجته يقولون، وأن يخمر رأسه حياء من الله رب العالمين. ونهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يضرب الرجلان في الأرض ليقضيا حاجتيهما كاشفين عن سوءتيهما يتحدثان معا. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن الله يبغض على ذلك. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل الفحش نقيض الحياء، وجعل الحياء خلق الإسلام. وذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيان الشعب في الإجمال ما ذكر، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحياء بضع وستون شعبة، أو بضع وسبعون شعبة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ها هنا يأتي بهذا الأمر مجملا لا تفصيل فيه، ثم يأتي بالسقف الأعلى لهذه الشعب، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، ثم لم يأتي إلا بهذه الشعبة المفردة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فذكرها تحديدا ودل عليها دلالة ظاهرة، قال والحياء شعبة من الإيمان. وأما الفحش الذي هو النقيض فشعبة من الفسوق والنفاق والكفران، لأن اللسان مبين عن ذات القلب، لأن اللسان يعبر عما تكن الضمائر، لأن اللسان مبين عن ذات النفس. وتذكر ما كان من أمر الإمام الكبير أبي حنيفة النعمان رحمة الله عليه وعلى علمائنا أجمعين، عندما كان رحمة الله عليه في مجلس علمه وجاء رجل عليه من الهيبة والشارة ما يصدع الأعين ويوقر في القلوب المهابة، فجلس عليه طيلسان العلماء في ذلك الزمان بشارتهم، فجلس مطهما مكلفما، ولكنه جلس صامتا لا يتكلم. وكان الإمام يعاني علة، فمد رجليه، مد رجليه أمام تلامذته غير محتشم. فلما جاء الرجل في هيئته الظاهرة قبض رجليه رحمة الله عليه وجلس متململا، وكان يشرح في باب الصيام يبين زمانه على حسب ما فصل ربنا جل وعلا وبين نبينا صلى الله عليه وسلم، يقول: وهو الإمساك عن المفطرات من شهوتي البطن والفرد من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. فقال الرجل: يا إمام، وإذا لم تغرب الشمس فما العمل؟ قال: العمل أن يمد أبو حنيفة رجليه، لأنه الآن ظهر المرء مخبوء تحت لسانه، فإذا تكلم ظهر. والشاعر العربي القديم يقول: ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. حذاري أن تظن أن أمرا تكنه من سوء باطن أو من عدم خلوص نية أو من خبث طوية يمكن أن تخدع به الناس، حاشا وكلا. هذا رجل جاهلي لم يدرك الإسلام، ولكنه يأتي بهذا القانون لأنك خبير بأن هناك من المسلمات عند الخلق جميعا ما تعارف عليه الناس في جميع الملل على تناسق الأعصار وتعاقب الأدهار. الناس لم يمدحوا الكذب في ملة من الملل، والناس لم يمدحوا الزنا ولم يمدحوا الخمر في ملة من الملل، لا صادقة ولا كاذبة، لا حقة ولا باطلة، هناك مسلمات. فهذا يأتي بأمر من أمور الفطرة المستقيمة: ومهما تكن عند امرئ من خليقة من خلق يتخلق به وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. وأما شاعرنا الذي بدأنا به فإنه يقول: وإذا الفاحش لاقى فاحشا فهناكم وثق شن طبقة. هذا مثل عربي قديم، وفيه أن رجلا يدعى شن كان يبحث عن امرأة بعينها تتوافر فيها شرائط اشترطها، فلم يجدها إلا في هذه المذكورة آنفا طبقة، فلما لقيها ووافقها ووافقته قال قائلهم: وافق شن طبقة. فصارت مثلا لكل متوافقين حذو النعل بالنعل، لكل متوافقين في خير أو في شر، لكل متطابقين. وإذا الفاحش لاقى فاحشا فهناكم وافق الشن الطبق، انطبق النعل على النعل. إنما الفحش ومن يعتاده كغراب البين ما شاء معق، أو حمار السوء إن أشبعته رمح الناس وإن جاع نهق، أو غلام السوء إن جوعته سرق الجار وإن يشبع فسق. نسأل الله أن يعفو عنا وعنكم وعن المسلمين أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن الحكيم القديم عندما وصى ولده قال: بني إن البر شيء هين، وجه طليق ولسان لين. بني إن البر شيء هين، وجه طليق ولسان لين. يقول الله جل وعلا: وقولوا للناس حسنا. ويقول الله جل وعلا آمرا نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. أحسن أفعل تفضيل حذف المفضل عليه للعموم، كما تقول الله أكبر، يعني أكبر من كل شيء. وكل عبادي يقول التي هي أحسن من كل قول، وكل عبادي يلفظ التي هي أحسن من كل لفظ، وكل عبادي يقول التي هي أحسن من كل مقولة، وكل عبادي يقول التي هي أحسن. إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح أو بسلاحه، فإنه لا يدري لعل الشيطان أن ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيان هذا الحق، يقول: لا تشر إلى أخيك بالسلاح، لأنك لا تدري لعل الشيطان أن يفسد في هذا الأمر فيدفع في يدك حتى يقع السلاح في أخيك فيموت به، فتقع في حفرة من النار كما قال النبي المختار صلى الله عليه وسلم. ربما تقول: إنه أخي لأبي وأمي. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أشار الرجل إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى ينزع ولو كان أخاه لأبيه وأمه، ولو كان أخاه لأبيه وأمه. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين أن ابتسامك في وجه أخيك صدقة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ابتسامك في وجه أخيك صدقة. ثم يظهر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق المسلم على أخيه فيقول: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سباب المسلم فسوق، إذا سب المسلم أخاه فهو فاسق، إذا خرج السباب من المسلم لأخيه فهو الفسوق. ثم يظهر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرا عجبا فيقول: المستبان ما قال فهو على البادي منهما، ما لم يظلم الآخر، ما لم ينتصف الآخر لنفسه، لأن الملائكة ما تزال معه تدفع عنه حتى يبدأ في النصفة لنفسه، فعندئذ ترتفع ملائكة الرحمة. المستبان ما قال على البادي منهما حتى يبدأ الثاني في الانتصاف لنفسه، حتى يبدأ الثاني في الظلم والتعدي، وعندئذ فالأمر بالقسط على القسط الأول. المستبان ما قال فعلى البادي منهما، ما لم يظلم الآخر. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حرم الأعراض وحرم الوقوع في الأعراض، وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما بين الله رب العالمين في حق الذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات بغير جريرة ولا ذنب، بل ولو كان بجريرة وذنب، يعني من أجل أن يقام حد الزنا فلا بد من الإقرار أو البينة أو شهادة الشهود، ولم يقم حد الزنا في الإسلام إلى يوم الناس هذا، ولن يقوم إلى أن تقوم الساعة، لن يقوم حد الزنا بشهادة الشهود، وإنما كان يطبق عندما تأتي بينة أو عندما يأتي الإقرار ممن وقع فيه وتورط به، نسأل الله أن يسلمنا أجمعين. ومن أجل أن يقام حد الزنا فلا بد من شهادة 4 شهود عدول ممن يجيزهم القاضي، وممن يجيز شهادتهم، وممن هم معروفون بالعدالة وغير مخروم المروءة، وممن هم على الجملة من أصحاب الخير والفضل والإحسان. ثم ينتحي القاضي بكل واحد من الشهود 4 ناحية فيسأله تفصيلا عن ملابسات الزمان والمكان والحال، ثم عليه أن يكون مفرقا بين الزنا المستوجب للحد والزنا غير المستوجب للحد، فإذا اختلف الشهود أقيم حد القذف على هؤلاء الشهود أنفسهم 80 جلدة في ظهورهم، 80 جلدة في ظهر كل واحد منهم، ويسمى فاسقا ولا تقبل له شهادة أبدا. لو أن رجلا رأى رجلا على فاحشة وذاك منه في ذاك منها، كما يكون الميل في المكحلة زنا مستوجبا للحد، فتكلم فهو حد في ظهره، فهو حد في ظهره. ولو رأى رجلان فتكلما فهو حد في ظهريهما. ولو رأى 3 فتكلموا فهو حد في ظهورهم. وإذا قال 4 فشهدوا عند القاضي فاختلفت شهادتهم فهو حد في ظهورهم جميعا. أعراض مصونة في دين الإسلام الصائم لأهله. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين لنا أن الله رب العالمين لا يحب الفحش ولا التفحش، وأن الله جل وعلا لا يحب البذاءة ولا السفلة الساقطين الذين يغمسون ألسنتهم في القذارة وفي الطين، الذين لا تعرف أنفسهم، ولكن هؤلاء لا يلامون على ما اجترحت الألسن، وإنما يلامون على ما انطوت عليه الصدور. المرء عباد الله يغمس لسانه في دوات قلبه ثم يسطر في الهواء كلمات بمداد مستمد من ذات فؤاده وحبة قلبه. المرء لا يعرب ولا يبين إلا عن ذات نفسه، حتى المخمور الذي ذهب به القمار كل مذهب فهو يهرف، لا يهرف بما لا يعرف، وإنما انفصمت العرى بين الأنا والأنا الأعلى، فأخذت الحياة والعقارب تزحف من اللاوعي على اللسان هاجرة، فهو مبين عما انطوت عليه نفسه، يحرف بما يعرف ويبين عن ذات نفسه. وهذا أنت تراه وتعرفه في تلك المرحلة من مراحل التخدير التي يعرفها الأطباء بتحديداتها، مرحلة ما تحت الوعي، والتي يهدي فيها المرء وهو غير واع في ظاهر الأمر، ولكنما يجتر من مخزون عقله ومن ذات ضميره فيتكلم بما انطوت عليه نفسه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وهذا ما دل عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. لأنه في هذا الموطن لا يتكلم الإنسان إلا بما انطوت عليه نفسه. وإمامنا العلامة الكبير شمس الدين ابن القيم الجوزية رحمة الله عليه ورضوانه حكى عن بعض أحوال المحتضرين، فرجل كان تاجرا في البز في القماش، فلما حضرته الوفاة جاء بعض أهل الخير فجلس عند رأسه يقول له: قل لا إله إلا الله. وأما هو فكان يقول: بيعوا الثوب الفلاني بكذا، وبيعوا الثوب الفلاني بكذا، وهو في النزع يجود بنفسه وتخرج روحه وهو يموت. ولكن هذا ما في ذاته، وهذا ما انطوى عليه ضميره، وهذا هو ما استقر في فؤاده. وآخر كان حريفا يتعامل بالشطرنج وكان بارعا فيه، فلما حضرته الوفاة قال له القائل: قل لا إله إلا الله، وهو يقول: مات الملك، مات الملك، مات الملك، مات الرخ، ماتت الطابية، مات الحصان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ومهما تكن عند امرئ من خليقة، وإن خالها تخفى على الناس تعلم، ومهما كان في صدرك من أمر تكنه أبداه الله رب العالمين في فلتات لسانك وفي إشارة عينك. الله رب العالمين قضى قضاء لا يرد، أن الإنسان لا يستطيع أن يكون منافقا خالص النفاق مخلصا في نفاقه، لأن الإخلاص والنفاق لا يجتمعان معا، نقيضان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا. فالمنافق منافق في نفاقه، ولذا لا بد أن تبدو في فلتات لسانه وفي إشارات عينيه وفي حركات يديه في سكناته وفي حركاته وفي بدواته، لا بد أن يظهر منه ما يدل على ذات ضميره. عباد الله، إن الإنسان ربما كان مشوها من الباطن جميل المظهر، على وجه مي مسحة من ملاحة، وتحت الثياب الخزي أو كان باديا، على وجه مي مسحة من ملاحة، وتحت الثياب الخزي لو كان باديا. المرء قد يكون حسن الصورة جميل المنظر وهو مشوه الباطن، وهو شائه الضمير، وهو في الحقيقة ممسوخ الجوهر، ولكنه في ظاهر الأمر كالدمية، فهذا لا يسمن ولا يغني من جوع. وأنت خبير بأن يوسف عليه السلام إنما دخل السجن بسبب جمال منظره، بل رمي بالسرقة من أجل جمال طلعته، لأن عمته لما أخذته من يعقوب عليه السلام فكان عندها، ثم أراد يعقوب أن يسترده منها وكانت قد تعلقت به، وقالوا كان عندها وعند آل إبراهيم وآل إسحاق وآل يعقوب من بعده القميص الذي رداه جبريل إبراهيم لما ألقي في النار. ولكن أرادت هي كما في شريعة يعقوب أن تستحوذ على يوسف عليه السلام، فأتت بمنطقة فجعلتها تحت ثيابه، ثم دفعته إلى أبيه، ثم أعلنت أنه فقد منها كذا وكذا، وبالبحث والتنقيب وجد ذلك على جسد يوسف، فمن أين أتى؟ فاستردته، لأنه في شريعة يعقوب كان المرء إذا سرق من أخيه صار عبدا له. وهذا ما قالوه ليوسف عندما أراد أن يأخذ بنيامين لديه، فحكمهم هم، فقالوا إنه لو كان سارقا فهو لك، كما هي شريعتنا وإن كان غير ذلك فهو بريء مما قد ادعيت عليه. فمن جمال منظره وحسن طلعته رمي بذلك وهو ما أشار إليه إخوته بعد بين يديه، قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، وما سرق شيئا عليه السلام. وأيضا من جمال منظره وحسن طلعته كان من النسوة بعد امرأة العزيز ما كان، فصار إلى السجن بسبب جمال ظاهره. فلما رأى الرجلان في السجن ما رأيا من الرؤيا فأول لهما الرؤيا، ثم أول رؤيا الملك بعد ذلك، وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. خرج من السجن لجمال باطنه لا لجمال ظاهره، لأن الملك أمر بإطلاق سراحه قبل أن يراه، ولكن لما رأى جمال علمه وسمع بجمال باطنه طلبه فأخرجه من السجن جمال باطنه وأدخله السجن جمال ظاهره. وأما الناس فحريصون على ما لم يحرص عليه ذو الرمة، وهو البدوي القح على وجه مين مسحة من ملاحة، وتحت الثياب الخزي لو كان باديا كالقبر، باطن من دونه يضر وظاهر للناظرين يسر. نسأل الله رب العالمين أن يجنبنا الفحش والتفحش. اللهم هدب أخلاقنا، اللهم اهدنا لأحاسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا مساوئ الأخلاق لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم حسن أخلاقنا، اللهم حسن أخلاقنا، اللهم اهد قلوبنا وطهر ألسنتنا، اللهم طهر ألسنتنا، اللهم طهر ألسنتنا، اللهم اشغل ألسنتنا بذكرك، اللهم اشغل ألسنتنا بذكرك، اللهم اشغل ألسنتنا بذكرك، واشغل قلوبنا بشكرك، اللهم اشغل ألسنتنا بذكرك، واشغل جوارحنا بشكرك، اللهم احينا مسلمين وتوفنا مؤمنين والحقنا بالصالحين. اللهم يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين يا راحم المساكين ويا نصير المستضعفين، اللهم عليك بالكفرة من أهل الكتاب، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، طهر قلوبنا من النفاق، وطهر جوارحنا من الرياء، وطهر ألسنتنا من الكذب، اللهم طهر ألسنتنا من الكذب، طهر ألسنتنا من الكذب، طهر ألسنتنا من الكذب، طهر ألسنتنا من الغيبة، طهر ألسنتنا من الغيبة، طهر ألسنتنا من النميمة، طهر ألسنتنا من النميمة، طهر ألسنتنا من السباب، طهر ألسنتنا من الفسوق، اللهم طهر ألسنتنا من الفسوق، اللهم ارزقنا سداد الألسنة، اللهم سدد ألسنتنا، سدد ألسنتنا، سدد ألسنتنا، اللهم سدد ألسنتنا، سدد ألسنتنا، اللهم ارزقنا القول السديد يا رب العالمين، اللهم اشغل ألسنتنا بذكرك، اللهم ارزقنا قلوبا يا رب العالمين مؤمنة، وارزقنا ألسنة ذاكرة، اللهم ارزقنا ألسنة ذاكرة وأبدانا على البلاء صابرة، اللهم احقن دماء المسلمين وألف بين قلوب المسلمين، اللهم وحر صفوف المسلمين وأعلي راية المسلمين، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، هيئ للمسلمين من أمرهم رشدا، هيئ للمسلمين من أمرهم رشدا، اللهم عليك بالكفرة من أهل الكتاب، عليك بالكفرة من أهل الكتاب، عليك بالكفرة من أهل الكتاب، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم مزق صفوفهم وشتت جموعهم ونكس راياتهم، اللهم اجعلهم وعدتهم وعتادهم غنيمة باردة للمسلمين، اللهم استر عورات المسلمين وآمن روعات المسلمين، اللهم استر عورات المسلمين، استر عورات المسلمين، استر عورات المسلمين، اللهم صن أعراض المسلمين، صن أعراض المسلمين، اللهم صن أعراض المسلمين، اللهم استر على المسلمين والمسلمات، استر على المسلمين والمسلمات، اللهم قنا خزي الدنيا وفضوح الآخرة، نعوذ بك من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة، ونعوذ بك من الفضيحة في الدنيا وعلى رؤوس الأشاد، اللهم استرنا بسترك الجميل واجعل تحت الستر ما يرضيك يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقم الصلاة.